وغير علينا لو من خان. قل علي الطيب يا طبيب ودي لك في الخلا غلمان، تزرع وتقلع ويبقى لك في البلد، في البلد علمان.